بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 62 ليوم الجمعة الموافق 22 من شهر جمادى الأولى لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الإجارة. قال: وإجارة منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة، كبناء دار وخياطة. قال: ويشترط معرفة ذلك وضبطه، وكون الأجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون العمل لا يختص فاعله، أن يكون من أهل القربة. إذا مضى الحديث في السابق في المجلس السابق فيما يتعلق بهذا الباب المهم من أنواع المعاملات، وهو ما يتعلق بالإجارة، وهي كما قلنا قسيمة البيع. فإما أن يكون البيع للأعيان ويكون البيع مؤبدا، فهذا هو البيع المعروف، وإما أن يكون البيع للمنافع ويكون مؤقتا محددا بزمن أو بمنفعة معلومة محددة، وهذا ما يعرف بالإجارة. مضى أيضا كذلك بيان بأن هذه الإجارة تنقسم إلى قسمين أو إلى ضربين: إما أن تكون هذه الإجارة على أعيان معينة بعينها، وإما أن تكون على منافع، بمعنى أنها لا تكون الغرض من ذلك الإجارة إلى المنفعة دون أن تقصد العين ولا أن يراد العين. وأن إذا كانت الإجارة على العين المعينة بعينها تنقسم كذلك إلى قسمين: إما أن تكون إلى أمد، إلى زمن معلوم، بمعنى استأجرت هذه السيارة بعينها، وهذا أوضحناها بمثال إذا جئت إلى المطار أو شركات السيارات فهي تتفاوت أجرتها باختلاف عينها، فهذه سيارة كما يقال صغيرة تكون بمئات في اليوم، وهذه أخرى أكبر منها تكون بخمسمائة. إذا أنت ستستأجر وترتبط الأجرة بالعين، فهذه بعد ذلك إجارتك لهذه الإجارة إما أن تكون إلى أمد، إلى زمن، بمعنى خمسة أيام، ستة أيام، أو ما شابه ذلك، وإما أن تكون على عمل، بمعنى أن تستأجر شيئا وأن تقصد به عملا معينا دون أن تقصد المدة. كما قلنا أيضا كذلك في السيارات، فأنت تستأجر سيارة إلى أن توصلك إلى الحرم، توصلك إلى الجامعة، توصلك إلى المطار، فهذا هو العمل. وقد يكون العمل بالنسبة للإنسان أن يعمل عملا بناء وما شابه ذلك دون أن بمعنى تبني بناء، تبني حائطا وما شابه ذلك دون أن يتقدر ذلك بماذا؟ بزمن. وإنما المراد في ذلك هي المنفعة حصولها، إما إيصالا وإما بناء أو ما شابه ذلك على اختلاف هذه المنافع. إذن هذا إذا تعلقت بالعين، بذات العين بشخصه. قد لا يكون ذلك مرادا، ولذلك أوضحت فيما يتعلق بالبناء وفيما يتعلق بالخياط، أحيانا تجد الخياطين يختلفون، البنائين يختلفون. فإذا كانت الإجارة متعلقة بذات الشخص بعينه، قد يكون ذلك لأمد لزمن، وقد يكون المقصود من ذلك المنفعة بعينها دون أن يقصد منها زمنها. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول، وهو إجارة الأعيان، بمعنى أن تنعقد على عين المراد منها منفعتها لكن ترتبط بالعين. النوع الآخر أن يكون المقصد من ذلك والمقصود هو المنفعة، يعني لا العين لا تكون مقصودة، وإنما المقصود هو حصول المنفعة، سواء كانت بهذه العين، بهذا الرجل، بهذا الشخص، أو بغيره. وهنا عند ذلك تكون المنفعة لابد أن تكون موصوفة وصفا يقول أن تصح في السلم، بمعنى إن كان يتفاوت فيها الأشياء ونحوها. ولذلك قلنا في عقد المقاولات، قد يعقد إنسان مع شركة مقاولات، عند ذلك يبني هذا البناء بهذه المواصفات، بهذه الشروط ونحو من ذلك، سواء كان البنا زيد أو عبيد هذا لا يهمني، قد تكون الإجارة أصغر من ذلك، أوضحته بأن يكون أمامك شيء كما يقال طوب بلاط، شيء تريد أن ترفعه إلى الأعلى من العمارة 10 طوابق ونحوها، فأنت تتفق مع إنسان بأني أريد أن هذه المنفعة هذه الأشياء أن ترفع إلى الدور العاشر، سواء بنفسك أو معك غيرك أو استأجرت آلة أو نحو من ذلك، اتفاق على المنفعة. إذن هذه الأشياء، هذا البلاط، هذا الطوب، هذا نحوه ما شابه ذلك، أن يرفع إلى هذا المكان. إذن ليست المقصود ماذا استئجار العين الآن بذاتها، وإنما الاتفاق على المنفعة في حد ذاتها دون النظر إلى القائم بها، أنت أو غيرك أو معك أحد أو يكون بشيء آخر. إذن هنا هذا ما يتعلق بالاستئجار للمنفعة، لذلك قال إجارة منفعة هذه تكون في الذمة، بمعنى أنها لا ترتبط لا تتقيد بعين، بمعنى اتفقت معك تم الاتفاق بيني وبينك على هذا العمل، إذن أصبح أنت مطالب بتنفيذ هذا العمل، أصبح في ذمتك، لم يتعلق بعينك أو بعين فلان من الناس. هذا هو المقصود بالتعلق بالذمة، بمعنى أنه لا يتعين بعين معينة بشخص بعينه أو بدابة بعينها. أوضحت ذلك أيضا كذلك في مثال آخر، كان يكون هناك جهة تؤمن الأطباء أو نحو من ذلك، فتطلب هذه الجهة من شركة ناقل أن ينقل هؤلاء الأطباء، هؤلاء الطلاب، هؤلاء الموظفون من أماكنهم، من مكان مقر سكنهم إلى مقر إقامة عملهم، دون أن ينظر إلى ماذا، لكن تكون يشترطون حافلات معينة مكيفة إلى آخره، أو سيارات أو ما شابه ذلك، سيارات صغيرة كبيرة، قد يكون اتفاق على هذا، لكن لا تقصد السيارة بعينها، فإذا تلفت هذه السيارة استبدل بغيرها. إذن أنا أطالبك بهذه المنفعة. طبعا هذا يأتي الآن كثير فيما يتعلق بالمطاعم، فيما يتعلق بالتشغيل وغيره، وهذه الشركات غالبا لا ترتبط بأعيان الأشخاص، وإنما تكون هذه المنفعة لابد من أدائها، هذه كلها تسمى إجارة المنافع. ولذلك قال في الذمة، هذه الذمة قد يكون في شيء معين أو في شيء موصوف، فيشترط تقديرها بعمل، بمعنى هذه المنفعة التي تكون في شيء معين، بمعنى أن يكون من هذا الإنسان خياطة، يكون من هذا الإنسان ونحو من ذلك، بمعنى أطلب منك أن تخيط لي ثوبا، فهذا على كل حال خطه أنت، خطه خاط غيره، أنا أردت هذه المنفعة التي تحصل، أو يكون ذلك موصوفا وصفا عاما، كما يقال أن تقوم بهذا العمل الذي ذكرته وذكرت أمثلته قبل ذلك. ما الذي يشترط في هذه الحال في المنفعة؟ قال تقديرها إما بعمل أو بمدة، ولا يكون التقدير بهما جميعا، بمعنى أتفق معك على أن تخيط لي ثوب مواصفاته هكذا، بطول كذا وعرض كذا، بنوع خياطة كذا، أو بناء أو ما شابه ذلك، إذن أقدره بماذا؟ بإنجاز العمل، إما أن يكون هذا بإنجاز العمل فتنتهي، أو أن يكون ذلك بالمدة، بمعنى أن يكون ذلك هذا العمل في تعمل عندي، تعمل عندي أنت أو غيرك، اتفق مع شركة أن تقوم بتأمين موظفين، تأمين عمال نظافة، تأمين أطباء وما شابه ذلك، يعملون في هذه الساعات في هذه الأيام. إذن أن يكون التقدير لهذا العمل إما أن يكون بالزمن بالمدة، أو أن يكون بإنجاز العمل، ولا يجتمع في وقت واحد، بمعنى لا أقول لك خط ثوبا في يوم، فقد لعلي لا أنتهي من الخياطة في يوم، وقد يكون لليوم يستغرق هذه الخياطة أو أجودونها، فأنت كأنك استأجرت الإنسان أجيرا يوميا، وأنت في الواقع أردت عملا معينا، إذن يقول لا يجتمعان. إذن هذا فيما يتعلق بهذه المنفعة، ولذلك ذكر أمثلتها، قال كبناء دار وخياطة، فأطلب ماذا؟ بناء هذه الدار بهذه المواصفات وما شابه ذلك، قمت أنت به 10 عمال بأكثر من ذلك، فهذا إذا كان في الذمة، إذن ليس المقصود شخص بعين. أو كذلك بالخياطة، أتفق معك على أن تخيط، تخيط لي ثوبا، لكن لا يلزم أن تكون أنت بنفسك الذي تخيط، بمعنى أن تأتي به إلى مشغل أو ما شابه ذلك، فهنا ارتبطت الصفة والمنفعة بماذا؟ بالذمة، بمعنى أطالبك، ولذلك أحيانا كثيرا من المشاغل هي التي تستقبل ونحو من ذلك في ذمتها، ثم بعد ذلك تذهب إلى خياطين لعلهم يعملون في شقق أو نحو من ذلك فيخيطون. إذن هذا تسمى أيضا كذلك بأنها منافع في الذمة، والعقد هنا على المنفعة، بمعنى ليست على أعيان معينة أي أشخاص معينين بذواتهم. يشترط قال في ذلك ماذا؟ يشترط معرفة ذلك وضبطه. إذن لابد أن تكون هذه المنفعة لأنها ستكون ماذا؟ الإجارة عليها وليس على الأعيان وإنما على هذه المنفعة، فلا بد أن تكون هذه المنفعة ماذا؟ موصوفة معروفة مضبوطة. وذلك يكون يشترط فيها ما يشترط في السلم، بمعنى ألا تختلف، ألا تختلف في صفاتها اختلافا يؤثر في الثمن. ولذلك إذا كان عقد بناء فلا بد أن يكون بمواصفاته الأشياء التي يبنى بها، سعة غرفها، سماكة جدورها، ما يتعلق بنوافذها، أبوابها وما شابه ذلك. إذا كان في أشياء أخرى في خياطة ونحوه اشترط كل ذلك، أو ما كان معروفا فيؤخذ فيه بما يتعامل به الناس. إذن لا بد أن يكون ذلك ما كان بمعنى المنفعة، لا بد حتى تكون المطالبة بها وحتى يستحق ذلك الأجرة على إنجازه لهذه المنفعة. قال بعد ذلك لما ذكر هذا ما يتعلق بالمنفعة، قال هذا الإنسان الذي سيكون مستأجرا سيتم العقد معه حتى تكون هذه المنفعة في ذمته، المنفعة في ذمته وليست في عينه، انتبهوا لهذا جيدا. إذن سيكون هناك اتفاق مع المؤاجرة، لأن الأجير إما أن يكون إنسانا أو يكون الأجير قد يكون المستأجر غير إنسان، يعني المستأجر للعمل للمنفعة قد يكون إنسانا وقد يكون غيره، بمعنى استأجر إنسانا للخدمة للكتابة لأن يكون عاملا إلى آخره، هذا استئجار للإنسان. قد يكون الاستئجار لغير الإنسان، قد يكون لبناء، قد يكون لدابة وما شابه ذلك، امرأة لخدمة. إذن قد يكون الأجير الذي تؤخذ منفعته قد يكون آدميا وقد يكون غير آدمي، قد يكون دارا، قد يكون دابة، قد يكون وما شابه ذلك من هذه المنافع كلها. لكن إذا كان الاستئجار بعد ذلك لمنفعة لابد أن يكون المستأجر في ذلك ماذا؟ الأجير في ذلك، والطرف الآخر أن يكون آدميا لأنه هو الذي يتحمل في ذمته. فأنا الآن أطلب مثلا أن تأمين كما قلت نقل الركاب الطلاب غير ذلك من مقر إقامتهم إلى مقر عملهم، هذا الآن لا يمكن أن نستأجر دابة معينة أو سيارة معينة لأن الاستئجار ليس بعينها وذاتها، وإنما سيكون الاتفاق على ماذا؟ مع أجير آدمي كما ستأتي الإشارة إليه، أن يكون الأجير آدميا. فأنا أستأجر مك أن توصل هؤلاء الطلاب، هؤلاء المدرسون، هؤلاء الممرضون ونحوهم، فالعقد معك طبعا أنت في الغالب لن تحملهم وإنما أطلب المنفعة، فعند ذلك أنت تؤمن الحافلات على ما ذكرنا من ذلك من المواصفات ونحوها التي لا بد من الإشارة إليها. فهذا هو المراد. إذن الإجارة فيما يتعلق بالمنفعة لا تكون إلا مع آدميين. كون الآدمي قال ماذا؟ جائز التصرف. وجائز التصرف مر معنا سابقا، هو الذي لا تكون مع العقود معه إلا أن يكون جائز التصرف، وأن يكون ماذا؟ حرا بالغا عاقلا رشيدا، لأن غير ذلك لا يجوز تصرفه، لا يجوز أن يبيع، فلا يجوز أن يستأجر، ولا يجوز أن يؤجر، ولا يجوز أن يجرى معه عقد، فلا يجوز أن أعقد أو أن يتعاقد في هذا الباب إنسان غير جائز التصرف، لأن جائز التصرف هو ما يجوز أن يقوم ويتحمل بهذه التبعات. فكونه غير جائز التصرف فعند ذلك لا يحسن ولا يصح العقد معه، لأنه كما مر معنا يعتبر ماذا؟ محجورا، فليس له أن يتصرف. ذكر لما ذكر هذا وذكر بأن العقد مع هذا الإنسان الآدمي جائز التصرف، اشترط في هذا العمل ماذا؟ قال وكون العمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. بمعنى هذا الآن نحن الآن اتفقنا على الأجير الذي تكون الأجرة معه على المنفعة لابد أن يكون آدميا جائز التصرف. إذن العمل ما هو؟ قال من شرط هذا العمل، معنى كل عمل إلا أن يكون هذا العمل يشترط فيه ماذا؟ أن يكون فاعله من أهل القربة، بمعنى أن يكون هذا العمل مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون فاعله مسلما، بمعنى فيما يتعلق بالحج لا أستأجر إنسانا ليحج، لا أستأجر إنسانا ليقرأ قرآن، ليؤم الناس ليصلي حتى في تعليم العلوم الشرعية حتى ليكون قاضيا لهم وما شابه ذلك، لأن هذه أعمال يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تكون الإجارة عليها، لأن هذه الأعمال هي من باب التعبدات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والتي من شرط فاعلها أن يكون من أهل القربة، من شرط فاعلها أن يكون مسلما. فالصلاة، الحج إلى غير ذلك من الأمور لا تصح إلا من المسلم الذي هو من أهل القربة، فلا يؤاجر عليها. إذن بعد ذلك ما يأخذه هؤلاء، يعني حتى يعني بعض الأمور لابد في المجتمع من إقامة هؤلاء لهم، لابد أن يكون في المجتمع قاض، لابد أن يكون في المجتمع من يعلم، لابد أن يكون في المجتمع من يكون إماما، من يكون مؤذنا. هذه الأعمال الشرعية التي هي يعني مما يتعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الذي يبذل لهم ويعطى لهم من باب المؤاجرة، لا يعطون من باب المؤاجرة، لأنهم هذه لا تجوز فيها الأجرة. إذن ما يأخذونه ما هو؟ قالوا ما يأخذونه ما يسمى أرزاقا، أو أن يكون من باب الجعالة، الباب الذي سيأتينا قريبا. الأرزاق بمعنى أن ولي الأمر يجري أرزاقا لهؤلاء، بمعنى هذا القاضي يقال احتبس لا تذهب وتترزق، وإنما اجلس للناس تنظر في خصوماتهم لتفصل بينهم، إذا كان كما يقال الناس في حاجة إلى تعليم وتعلم، إذا لابد أن يكون في هذا المجتمع من يقوم بما تعليمهم، فإذا كان الناس مشغولون كما يقومون في أرزاقهم وتكسبهم، فهذا يقال للإنسان تفرغ للناس وتعلم وعلم الناس ونجري لك رزقا، يكفيك ماذا؟ مؤنة هذا الترزق. وكذلك يقال بالنسبة للإمام وللمؤذن ونحو من ذلك، بمعنى إذا انشغل الناس، يعني كون يقول الإنسان بأن أحتبس في هذا المسجد وأصلي الصلوات الخمس، أو المؤذن أن أرقب الأوقات في هذا المسجد وأرفع الأذان وما شابه ذلك، هذا لا شك أنه يحبسني عن الأعمال. إذا فيقال هنا حتى لا تترزق وتحتبس لهذا العمل في هذه الأوقات ونحوها نجري لك رزقا. ولذلك الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان تاجرا، لما ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كما يقال ليعمل ويتاجر لينفق على أهله وأهل بيته، فعند ذلك قال له عمر الآن وقتك أصبح للناس ونحن نجري لك رزقا من بيت المال، بمعنى أنت أصبحت الآن لا تتفرغ لأعمالك وتتكسب وتحصل الرزق لأهلك وما شابه ذلك، فأنت الآن تفرغ لهذه الأعمال التي هي لأعمال المسلمين ولمصالح المسلمين وفي حاجة المسلمين، وعند ذلك تجرى لك أرزاق من بيت المال. فهذا هو ما يأخذه هؤلاء. إذن هذه الأعمال، ولذلك لعله مر بنا في الحج كما لا يخفى بأنه فيما يتعلق بالنيابة لا تجوز أن تكون من باب المؤاجرة، بمعنى أن يطلب الإنسان أن يأخذ أجرة ليحج عن فلان، فعند ذلك ليس هي تأتي في باب العرض والطلب ويتاجر بها، وتصبح الآن ذكرناها أن الإنسان يصبح يتاجر بماذا؟ بالحج عن الغير أو بالاعتمار عن الغير، هذا في الواقع لا يجوز، لأن هذه ليست سلعا تتاجر بها، فتقول أنا أحج ب10,000 أعطاني فلان 5,000 لا أنا أريد 6,000 أو نحو من ذلك، فهذا لا يجوز. وقال شيخ الإسلام أن هذا حجه لا يصح ولا يجزي ولا يبرأ به، لأن هذا أصبح يتاجر، يعني الناس يتاجرون بالبضائع ونحوها، ولهذا من حق الناس حتى من أراد أن يأتي الحج أن يحج به وأن يتاجر في هذا المال يتكسب لا حرج فيه، لكن أن يتكسب بالحج فهذا لا يجوز، وإنما بعد ذلك يكون يدفع له ما يسمى بالجعالة، أي نفقة تقريبية، أو أحيانا ما يعبر عنها بعض الفقهاء بالبلغة، بمعنى ما يبلغه إلى هذه الديار، وهو يكون عمله وقصده من هذا الإحسان للميت من جهة لأخيه المسلم، لأن الإنسان يحسن، وهذا في الواقع مما ينبغي أن يكون شعور المسلم للمسلم، فهو يحسن لأخيه المسلم الميت فيقوم بالواجب عنه، ثم هو بعد ذلك يتيسر له ماذا؟ وصول هذه الأماكن المقدسة، فعند ذلك يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يتيسر له، بمعنى أن الحج كان لماذا؟ كان لهذا الإنسان الذي هو قد استنابه، لكن بعد ذلك له أن يطوف، له أن يدعو، وله إلى غير ذلك من الأمور التي تكون ماذا؟ تكون في ذلك بالحج، لا يختص به من أنابه، يعني الدعاء في عرفة والتعرض لهذا في عرفة والدعاء لا يختص به فقط من أنابه، بل تكون الدعوات له. الشاهد من هذا أني كما قلت بأن هذه العبادات لا يكون الذي يعطى لها ولأصحابها من باب المؤاجرة ومن باب الأجرة، فعند ذلك هذا لا يكون، ولذلك يقول لا تصح فيها الأجرة. إذا ماذا يكون؟ إما أن تكون أرزاقا يجريها ولي الأمر، أو أن تكون من باب الجعل، بمعنى من يتفرغ وله كذا، دون أن تكون المحاسبة كما يقال كم صليت من فرض ونخصم عنك وما شابه ذلك، أي كأنه عمل يحسب كما يقال بهذا النحو، وإنما يكون من هذا أو ذاك، وسيأتي أنه باب الجعالة أوسع من باب الإجارة. نعم. قال المصنف وفقه الله: وهي عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بانتقال الملك ببيع أو هبة، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. فإن تحول المستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله المالك فلا شيء له، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. نعم، هذا أمر في الواقع مهم، وهو كما يقال مما اختصت به هذه الإجارة كالبيع سابقا، واختلفت عن باب الشركات. قلنا في باب الشركات بأنواعها والمساقات والمزارعة قبل ذلك أنها ماذا؟ أنها من باب العقود الجائزة لكل واحد من الشريكين من المتعاقدين أن يفسخها متى ما شاء. قد يترتب على ذلك مترتبات أشرنا إليها فيما يتعلق بباب المساقات والمزارعة، بمعنى قد يكون أحيانا إذا فسخ العامل وإذا فسخ صاحب العمل قد يكون بعد ذلك يعطي العامل أجرة عملي أو شيئا من ذلك، لكن على كل حال لكل منهما أن يفسخ هذا العقد متى ما شاء. قد يترتب أمور، نعم قد تترتب أمور لها حكمها الخاص بها. فيما يتعلق بالإجارة هنا قال بأنها عقد لازم، بمعنى إذا تم العقد بين المتعاقدين ليس لأحدهما ماذا؟ فسخ هذا العقد. ولذلك إذا كان العقد طويل الأمد، وهذا أحيانا يحصل في بعض الأجور وفي بعض المستأجرات، وبخاصة فيما يتعلق بأحيانا المنشآت التجارية، قد يكون أحيانا التاجر يحتاج ما يسمى بوضع الديكورات للمحلات، أحيانا قد يكون بألوف مؤلفة، فحتى لا يخرج ويطالب بالخروج بعد ذلك لعله يجعل عقدا لمدة 10 سنوات 20 سنة أو ما شابه ذلك في هذا الحال. أو قد يكون أحيانا فيما يتعلق ب في سكن أو نحوه، حتى لا يكون بعد أن يجعل، خاصة الآن بعد أصبح الأثاث معقدا وكبيرا وفكه ونحو من ذلك، لعله يحصل نوع من التلف، فالإنسان لعله يعقد أحيانا عقدا لمدة 10 سنوات أقل أو أكثر من ذلك. ومر معنا سابقا بأن للإنسان أن يعقد عقدا حتى وإن كان طويل الأمد إذا كان يغلب على الظن أن هذه العين تكون باقية وصالحة. إذن إذا تم العقد حتى ولو كان لمدة طويلة أصبح ماذا؟ عقدا لازما ليس لأحدهما ماذا؟ فسخه. طيب ما الذي يترتب لو مات أحد المتعاقدين؟ قال ماذا؟ وهي عقد لازم، بمعنى ليس لأحدهما أن يفسخ إلا برضا الآخر، وبرضا الآخر بمعنى ماذا؟ ما يسمى بالإقالة، يعني إذا اشتريت سلعة ثم أصبح عندك مثلها أو أصبحت مستغنيا عنها تريد إرجاعها، هذا ما يسمى بالإقالة. ومر معنا بأن الإقالة فسخ، وهو ما أحيانا يعبر باللغة الدارجة، تقول له أرجع هذا الكتاب لا أريده، أنا الآن استغنيت عنه وجدت غيره وما شابه ذلك، هذا طلب الإرجاع هي ما مر معنا بأنها الإقالة أو الفسخ. هي كذلك هنا، فالعقد لازم إذا أردت أن تفسخ أو أراد هو أن يفسخ فلا بد من ماذا؟ من موافقة الطرف الآخر، فهذا ما يسمى بالإقالة. لذلك قال لا تنفسخ بموت المتعاقدين، بمعنى تم العقد لمدة 10 سنوات 20 سنة أقل أو أكثر، توفي بعد ذلك المؤجر صاحب العقار صاحب هذا الحانوت، توفي من بعد شهر أو بعد سنة، والعقد لمدة 15 سنة أو 20 سنة، لا يأتي بعد ذلك الورثة يقولون اخرج من هذا المكان الذي أجرك والدنا والآن انتقل المال إلينا ونحن الآن لا نرضى بك، ليس لهم ذلك. أيضا كذلك فيما يتعلق بالمستأجر وهو المؤجر، لو تم هذه عقد الإجارة عند ذلك ماذا؟ لا ينفسخ هذا، وإنما يكون بعد ذلك لورثتهم، لورثته بعد ذلك يأخذون هذا العقد بدله في هذا الباب. قال ولا بانتقال الملك ببيع أو هبة، سواء باعه أو وهبه لأحد أبنائه أو لغير أبنائه، وهب هذا البيت، وهب هذا المكان، وهب هذا الحانوت ونحوه، لا يأتي الموهوب له، لا يأتي المشتري حتى ولو باعه. وهنا انظروا، يعني يصح البيع للعين المؤجرة، فإذا أجرت هذا الحانوت هذا المكان مدة 10 سنوات 20 سنة لا يمنع ذلك ماذا؟ بيعه، فلك بيعه، فعند ذلك تبيعه. لكن هذا المشتري الجديد ليس له أن يأتي إلى المستأجر ويقول له اخرج، الذي أجرك فلان وأنا الآن ملكت هذا العقار، إذن أخرج من هذا، ليس له ذلك، لأن العقد بينك وبينه. فهنا من شرط ومن واجب البائع أن يخبر ماذا؟ المشتري، بأن هذه العين تراها مؤجرة ومستأجرة لمدة 10 سنوات، 15 سنة أقل أو أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك يتفقان، إما أن يعطيه الأجرة أو يصبح بعد ذلك يعلم على كل حال المشتري، فيكون في ذلك خفض الثمن. إن باع دون أن يخبره فله، أي للمشتري، أن يعود عليه بماذا؟ بطلب الفسخ، لأن هذا نوع من التغرير، لأن الأصل أنه ينتقل الملك بمجرد ماذا؟ بمجرد البيع. فالباع يأخذ الثمن وماذا؟ والمشتري يأخذ العين بمعنى وينتفع بها، والأصل ماذا؟ بمعنى أن تكون خالية، فعلى ما مر معنا أن يسلمها خالية بمعنى ليستفيد منها. وهنا إذا باعه عينا مؤجرة لمدة 10 سنوات أو 20 سنة وهو لم يخبره بذلك، فله ماذا؟ أن يعود المشتري على البائع بماذا؟ إما بطلب الأجرة أو بطلب الفسخ. فهنا كما قلنا قبل قليل، الواجب على البائع أن يخبر المشتري بأن هذه العقد فيها التأجير لمدة 10 سنوات 20 سنة، ثم بعد ذلك لا شك أنه سيتفقان على ما يتعلق بالثمن قلة وكثرة. إذن حتى بالموت، بالبيع، بالهبة، كل ذلك لا يفسخ هذه الأجرة. ما الذي يفسخ هذه المؤاجرة وبها ينفسخ؟ قال: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة، بمعنى إذا كان الاستئجار لعين معينة، ومن هنا يأتي الفرق وفائدة الفرق بين أن يكون الاستئجار لعين معينة وأن يكون ماذا؟ لمنفعة موصوفة في الذمة. فإذا أنا أجرتك ماذا؟ عينا معينة، كسيارة مثلا، حافلة مثلا، لا أملك إلا هذه السيارة، لا أملك إلا هذه الحافلة، فتم بيني وبينك الاتفاق على تأجيرها لمدة سنة أقل أو أكثر لأوصل الطلاب ويوصلك، لكن أنا لا أملك إلا هذه السيارة، إذن فوقع الاستئجار على ماذا؟ على هذه العين المعينة. ينفسخ العقد بماذا؟ بتلفها. فإذا تلفت هذه السيارة، أصابها عطب وما شابه ذلك ونحو من هذا، فأستطيع، فهنا أقول أنا يعني كان هذا العقد بناء على أني أملك هذه السيارة، وهذه السيارة تلفت عطبت، ما أصابها حادث، حصل لها انقلاب أو ما شابه ذلك، فأنا الآن في هذه الحالة لا أطالب بماذا؟ لماذا؟ لأن العقد كان على عين، أجرتك دارا، أجرتك حانوتا وما شابه ذلك، فعد ذلك جاء زلزال، جاء حريق، فانهدمت هذه العين، يعني تم كما قلنا قبل قليل، أجرتك مكانا عقاريا بمعنى يكون في محل تجاري، فكان فيه بعد ذلك منشآت لعلها تكون مؤقتة، جاء حريق أو جاء زلزال فانهدمت، إذن العقد كان لمدة 20 سنة وهي على شيء معينة، عند ذلك ماذا؟ تلفت هذه العين، فينفسخ العقد في هذه الحال. فهنا إذا كان العقد على منفعة وليس على عين، فماذا قلنا قبل قليل؟ هنا لا ينفسخ العقد، لأن آتي سيارة بدل سيارة أخرى، ودارا بدل دار أخرى، لأن لم يكن العقد على عين معينة بذاتها ومنفعة متعلقة بالعين. فهنا تأتي فائدة الفرق بين ماذا؟ بين أن تكون هذه الإجارة على عين معينة وأن تكون على منفعة أي موصوفة في الذمة. فالتلف الذي يفسخ وتفسخ به العقد على ماذا؟ على العين المعينة بذاتها، أي المنفعة المتعلقة بالعين. أما إذا كانت المنفعة لم تتعلق بالعين فإنها لا تنفسخ. قلنا مثلا في العقار، وضحنا هذا المثال، يعني باب الإجارة في الواقع من المهمية بمكان، يعني إذا اتفق إنسان يعني لإسكان أطباء، لإسكان كذا، اتفق مع صاحب عقار ونحوه، لم يشترط عقارا معينا، وإنما أشترط أن تسكن هؤلاء الأطباء في يعني بيوت مناسبة، ذكر شروطها وصفاتها، أن تكون مسلحة، أن تكون مكيفة، أن تكون إلى آخره، إذن ذكر وصوفا معينة. فهنا سواء كان في هذا العمارة في عمارتين في ثلاث عمائر في أقل أو أكثر، إذن هنا المنفعة ماذا؟ ليست في عقار معين، فعند ذلك إذا تلف هذا العقار فأنت تنقلهم إلى عقار آخر، فهذا فائدة الفرق بين أن تكون الإجارة على منفعة وبين أن تكون على عين، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. يعني إذا كان الشخص معينا سيؤجرك عمارة معينة، سيارة معينة أو نحو من ذلك، فهنا تكون الإجارة على العين. أما إذا كانت مؤسسة ولا تتقيد بزمن معين، لعلها تستأجر من فلان أو من فلان أو ما شابه ذلك، وهذا الآن يعرف فيما يعرف بشركات السياحة، يعني شركات السياحة تفعل ذلك، يعني تشترط على من يأتون، يعني والمدينة يعني بابها واسع في هذا الباب، يعني الآن الشركات العمرة ونحوها أحيانا تشترط على نفسها بالنسبة لمن تأتي بهم أن تكون تسكنهم في فنادق كما يكون 5 نجوم، لا يلزم أن يكون الفندق فلاني أو الفندق الفلاني، لكن أشترط على نفسي بهذه المواصفات أن أسكنك، تهدم كما يقال الشيرة سأتيك في هولتون أتيك في، لكن بهذه المواصفات. إذن أنا اتفقت معك على منفعة معينة ولم أتفق معك على عين معينة، فهذا فرق بين الإجارتين. هنا ذكر فيما يتعلق إذا تحول المستأجر، يعني الآن أنا أجرتك هذه الدار، هذا الحانوت وما شابه ذلك، والغالب قد يكون في دار، في أثناء المدة المستأجر نفسه ماذا؟ قال تحول المستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كامل الأجرة. استأجرت مني دارا رأيتها واطلعت عليها وكان العقد بيني وبينك لمدة 3 سنوات، أن تستأجر هذه الدار، والدار على ما هي عليه في مواصفاتها ومنافعها، فاستأجرتها 1 سنة أقل أو أكثر من ذلك، فأردت أن تتحول، إما كما يقال تسعى أبناؤك، أو أرادت والدك أن تلحق بك ولم تكن بك، أو جاء شيء آخر اضطرك إلى، أو تحول مركزك للاجتماعي، بدل كنت موظفا صغيرا كما قال رشحت فأصبحت وزيرا، إذن تغير حالك، فأنت الذي بنفسك الدار على ما هي عليه، لم يحصل بها شيء كما قلنا، لم يحصل بها تهدم أو عدم صلاح الانتفاع، الدار على ما هي عليه، لكن أنت الذي رغبت في ماذا؟ في التحول منها. فقال ماذا؟ يلزمك عليه كل الأجرة. إذا العقد ما ينفسخ بهذا طبعا كما قلنا إلا بالإقالة إذا رضي المستأجر، وهذا يحصل أحيانا من بعض المستأجرين، قد يضطر بالخروج كما لعله الحال لا في المدينة، قد يضطر للخروج وطلب الخروج، فعند ذلك لعله يقبل ببيت كما يقال لا يناسبه 100%، فيستأجره لمدة 1 سنة، لما استقر به 1 شهر وأخذ يبحث وجد أحسن منه وأفضل منه لعله بأقل سعر أو ما شابه ذلك، فهنا يريد التحول ليس له ذلك، فالعقد لازم ولا بد لماذا؟ للكامل المدة، فليس لك بعد 1 شهر أن تقول ماذا؟ هذا قيمة الشهر أو نسبته الأجرة من 1 شهر وأنا سأتحول إلى الدار الأخرى، ليس لك ذلك، وإنما لك أن تنتفع إما بها بنفسك أو بما يماثلك في الضرر أو أقل منك، وليس لك ماذا؟ وليس لك أن تؤجرها إلى من يكون أشد ضررا منك. إذا لك في هذه المدة كلها التي مدة الإجارة لك هذا الانتفاع إما بنفسك أو لك أيضا حتى أن تؤجرها في هذا الحال، لكن يكون بمثلك أو بمن هو أقل منك ضررا فيما يتعلق باستعمار الدار. إذن لا ينفسخ هذا العقد إلا بماذا؟ إلا بما يسمى بالإقالة. قال عكس هذه المسألة إن حوله المالك فلا شيء له، بمعنى المالك هو الذي قال لك ماذا؟ تحول أخرج، بمعنى لعله أجرك شقة من عمارة ثم بعد ذلك عرض هذه العمارة على دائرة حكومية أو مؤسسة تجارية، بدل أن أجرك 10,000 لعل هذه المؤسسة أخذت كل شقة 20,000، إذن هو من صالحه أن يخرجك، فيقول لك ماذا بعد أن جلست 1 شهر 2 شهر أو أكثر أو أقل، قال لك ماذا؟ أخرج، لعلنا الآن نحن أجرنا هذه لتكون مدرسة، لتكون دائرة حكومية، أرادتها مؤسسة تجارية تجعلها للأطباء، فعند ذلك أنا في حاجة إلى أن تخرج من هذا البيت أو أريد أن أسكن ابني ونحو من ذلك. إذن قبل انتهاء المدة طلبت ماذا؟ طلبت خروجك، فهنا ماذا؟ ليس لي شيء، بما أني أنا أخرجتك، ويكون الإخراج طبعا من حقي أن أرفض في هذا الباب وأن لا أقبل هذا الخروج، لكن إذا كان نوع من الاضطرار إليها ونحو من ذلك بما أن لعله قد يزال، فعند ذلك لا يستحق هذا. ولذلك قال وإن حوله المالك، المالك هو الذي حوله وليس هو الذي تحول، فليس له شيء، ليس له من هذه الأجرة شيء، لأنه هو الذي طلب خروجه من هذه الدار. ختم فيما يتعلق بهذا الأمر ما يتعلق بهذه الأجرة، متى تلزم المستأجر؟ قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، بمعنى الأصل في الأجرة أن تدفع عند العقد، أي ما يسمونها مقدما، تم العقد والاتفاق بأني تستأجر مني هذه الدار لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة 3 سنوات، الأصل أن تدفع الأجرة كاملا لهذه المدة، أي حسب المدة التي بيني وبينك. إن أردنا شيئا غير ذلك يكون ماذا؟ الاتفاق عليه. فعند ذلك قد نقول، وقد يكون هذا عليه العرف، استأجرت منك هذه الدار لمدة 5 سنوات، لمدة 10 سنوات، والأجرة تدفع ماذا؟ سنويا. قد يكون العقد أن أستأجر منك لمدة سنة أدفع الأجرة أو نصف الأجرة عند العقد ونصفها في نصف السنة أو نصفها في آخر السنة، بما أنه كما يقال لنا أن نتفق على هذا لنا ذلك، لنا أن نتفق أن تكون الأجرة مؤخرة، لكن تأخيرها تقديمها لا يعني عدم لزومها، فهي تكون لازمة بماذا؟ بمجرد العقد، وهذا هو الأصل فيها، إلا أن يكون هناك عرف أو يكون هناك شرط. فإذا اشترطنا أو اشترط المستأجر لأنه ليس معه شيء ويقول سأنا أدفع الأجرة مؤخرا، فله ذلك إذا رضي ماذا؟ إذا رضي المؤجر، لكن من شرط ذلك أن يكون مشروطا، بمعنى إذا اشترطه فعند ذلك يكون ذلك بالعقد وله ذلك الشرط إذا رضيه المؤجر. نعم. قال المصنف وفقه الله والأجير قسمان، خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، ولا يضمن الأجير الخاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي، ولم تجن أيديهم ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. إذا مضت الإشارة فيما يتعلق بهذه المنفعة، قد تكون من آدمي وقد تكون من غير آدمي كما سبقت الإشارة إليه، قد تكون في دار، قد تكون في دابة ونحوها. هنا أشار فيما يتعلق بالأجراء، فبين بأن ما يتعلق بالأجير ينقسم إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. ما الفرق بينهما وما الذي يترتب على كل هذا التفريق وما فائدة هذا التفريق؟ قال فيما يتعلق بالأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، بمعنى منفعته تقدر بالزمن، بمعنى لا تعمل منه عملا افعل لي هذا، وإنما يكون استئجارك له بالزمن بالمدة، تعمل عندي لمدة يوم، تعمل عندي لمدة أسبوع، تعمل عندي لمدة شهر، تعمل عندي لمدة سنة وما شابه ذلك. ولذلك هذه المؤسسات التي تشغل الناس، الشركات ونحوها وما شابه ذلك، الناس معها كما يقال هم أجراء، وأجراء خاصين في هذا الباب، سواء كما يقال موظفين إداريين أو حاسبين أو أطباء في مستشفيات أو عاملين في عقول بترول أو ما شابه ذلك، أو في هذه الحوانيت ونحوها، أو هؤلاء العمال فيما يتعلق بالبناء ونحوه. إذن الأجير إما تقدر مدته، والأجير الخاص تكون مقدته بماذا؟ بالزمن، كما قلنا إما يوميا إذا كان أمرا عارضا، وإما أسبوعيا، وإما شهريا، وإما أن يكون عقدا سنويا، وهذا الذي تفعله كثير من المؤسسات ونحوها. إذن هذا نفعه يكون ماذا؟ يقدر بالزمن، وهذا كما يقال الشركات على هذا. الأجير المشترك ما هو؟ قال هو من قدر نفعه بالعمل، بمعنى يكون ماذا الذي بينك وبينه تقدره بأن يعمل لك هذا العمل. ولذلك يقول الأجير المشترك هو الذي يتقبل العمل من مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، بمعنى كالخياطين الآن، لما تذهب إلى خياط هو ليس خاصا بك، وإنما أنا آتي وفلان يأتي وهذا يأتي وما شابه ذلك، إذن استقبل هذا وهذا وغيره من الناس، إذن هذا يخيط لي ولك ولآخرين، إذن منفعتك والإجارة معك ماذا؟ تقدر بالمنفعة. هو من قدر نفعه بالعمل، بعمل الثوب، بعمل ما شابه ذلك، إذا هذا الذي يقدر، فأنت لا تستأجره يوما وما شابه ذلك. إذا استأجرت هذا الخياط وأتيت به ليصنع بدلا وملابس لطلابك، لمدرستك، لشركتك، فأصبح معك، أصبح أجيرا خاصا، لأنها أصبح عمله كله لك. لكن إذا كان هنا يستقبل غيرك ويستقبل معك آخرين، فهذا هو الأجير المشترك، يعني بالنسبة كما قلنا الآن المطابخ، الخياطين، الغسالين، الملابس وغير ذلك، أي كل من يستقبل أكثر من شخص، الأطباء فيما يتعلق بالمرضى ونحو من ذلك ويدخلون في هذا، إذن كل ذلك يتعلق، أي الذي يتقبل الناس وتكون منفعته ويقدر عمله وأجره بما يتعلق بهذا العمل والمنفعة بالعمل. هذا التفريق ما الذي يترتب؟ ما فائدته؟ فائدته تأتي هنا، قال ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله لا من حرزه، بمعنى أن الأجير المشترك يكون عليه ماذا؟ الضمان، ما كان بفعله، ما تلف بفعله يكون عليه فيه ضمانه، سواء تعدى أو لم يتعدى فإنه يضمن، بخلاف الأجير ماذا؟ الأجير الخاص، بمعنى لك أجير خاص، كما قلنا قبل قليل أتيت بإنسان خياط ليقوم بخياطة للموظفين للطلاب، إذا كان بيتك كبيرا وعائلة كبيرة فأنت تأتي بالخياط، فأنت لا تقدره بثوب ما شابه ذلك، وإنما يبقى معك أسبوعا شهرا أقل أو أكثر من ذلك، فهنا إذا حصل منه تلف وإتلاف لا يضمن، لا يضمن إلا في الحالتين الذي قلناها سابقا، لأنه مؤتمن إلا بالتعدي والتفريط، لكن إن حصل منه خطأ فهذا لا يضمنه، أما هذا المشترك فإنه ماذا؟ يضمن ما حصل التلف بفعله. يعني الآن ما يسمى بشركات الصيانة للسيارات ونحوها وما شابه ذلك، هذا أجير مشترك، يعني يقبل منك السيارة ويقبل من غيرك وما شابه ذلك، فهنا إذا حصل منه تلف، يعني كما يقال سقط منه هذه المعدات التي يصلح بها على اسطب السيارة، على الجزاز السيارة وما شابه ذلك بالخطأ، بمعنى لم يكن منه تعدي ولا تفريط، سقط منه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه مشترك، فما تلف بيده بعمله، يعني أخذ السيارة كما يقول أحيانا ليجربها، يعني بعد الصيانة يعمل بنوع من التجربة فيذهب، فهنا إذا حصل منه حادث سير يتحمله هو، لأنه أجير مشترك، بخلاف السائق الذي معك، أجير سائق لك خاص، حصل منه تلف لهذه السيارة، وهذا السؤال لعله من ضمن الأسئلة التي وردت بالأمس، هل هذا يضمن؟ لا يضمن، إن لم يحصل منه تعدي هو أو تفريط فيما يتعلق بقيادته، ساق السياقة المضبوطة كما يقال، مراعيا لأنظمة السير في هذا الباب، فإنه لم يحصل تعدي ولا تفريط، فإنه لا يضمن في هذه الحال. إذن هذا هو الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك، ولذلك خصه دون الأجير المشترك، فقال الأجير المشترك ماذا؟ يضمن ما تلف بفعله، ومعنى ذلك أن الأجير الخاص لا يضمن ما حصل بفعله، طبعا يقيد ما لم يكن ذلك ماذا؟ بتعد أو تفريط، لأنه يكون ماذا؟ مؤتمن في ما في يده في هذا الباب. استثنى من ذلك في الأجير المشترك ماذا؟ الذي لا يضمنه، قال لا من حرزه ولا أجرة له، بمعنى إذا كان مثلا إنسان كخياط مثلا خاط لك ثوبا فأحسن عمله وأتقنه وما شابه ذلك، ثم جعله في حرزه، وكل شيء حرزه بمثله، يعني جعله في حانوته مع بقية الملابس، إذا قام بالعمل فعند ذلك ماذا؟ سرق هذا العمل مع ثيابك ثوبك وثياب غيرك، فهنا ماذا؟ في هذه الحال لم يحصل منه التلف، يعني لو حصل منه تلف بمعنى وهو يخيط كما يقال وقع شيء من الزيت معه جمر معه سجارة ونحوها وقعت على الثوب، عليه ضمانه؟ نعم عليه ضمانه. لماذا؟ لأنه تلف بفعله فيضمنه، يعني أتيت أنت بالقماش وقلت له فصل وهو يفصل لك ولغيرك أجير مشترك، فهنا وقع كما يقال شيء يتلف الثوب، إما مادة كما يقال كاوية أو معه سجارة فوقعت عليه فأتلف، يقول خطأ وما شابه ذلك أنا ما قصدت، لا ألزمه ماذا؟ ضمانه. قام بهذا العمل وأداه كما ينبغي فحفظ بعد ذلك ثوبك مع بقية الثياب، فعند ذلك سرق ثوبك مع بقية الثياب، هنا يقال ماذا؟ لأنه الآن هو في حال يعتبر مؤتمنا على ثوبك، فيده في هذه الحالة هنا لم يقم منه عمل، لم يعمل ولم يحصل التلف بيده بعمله، وإنما قام وأدى عمله فيما ينبغي بما يتعلق بالخياطة كما ينبغي، لكنه في حفظه بعد ذلك حفظه في المكان الذي تحفظ فيه الثياب ثوبك مع ثياب غيرك. ثم جاء من يسرقها، جاء كما يقال نار فاحترق هذا المحل كله، بمعنى أنه لم يكن منه ذلك، فماذا يكون؟ قال ماذا؟ لا يضمن، لأنه جعل عليه الضمان هنا إلى قال هنا لا في حرزه، فإذا حصل هذا التلف من في الحرز لا يضمن في ذلك. لماذا؟ لأنه يده أمانة، فهو في هذا مؤتمن، فكونه لم يفرط في هذا الباب لم يفرط في حفظه فلا يضمنه. في المقابل لا يطالبك ماذا؟ بالأجرة، لا يقول أنا قد قمت بالعمل، أنت طلبت مني أن أفصل وقد فصلت الثياب وكان مني الخياطة وكان مني وكان مني وأخذ من جهدي، إذن أنا قمت بالعمل فلا تجمع لي بين خسارتين، فأعطني أجرة عملي. ليس له ماذا؟ ليس له هذه الأجرة. لماذا؟ لأنك في الواقع أنت لم تنتفع بأجرته، يعني ما عمله من عمل في ثوبك أنت لم تستفيد منه، لأنه كما يقال مر معنا سرق الثوب أو احترق، فعند ذلك لم تستفيد. إذا في هذه الحالة فقط لا تغرمه، وفي المقابل أيضا كذلك لا تعطيه أجرة على ماذا؟ على عمله، لأنك لم تنتفع من عمله. لما ذكر فيما يتعلق بأن الضمان على الأجير المشترك دون الأجير الخاص، ذكر أناسا وهم في معنى الأجير الخاص لكن أو أجير المشترك لكنهم يضمنون، أو قال قبل ذلك لا يضمن الأجير الخاص ما جنت يداه خطأ، وهو كما قلنا إشارة إلى ما سبق، لأن الذي يضمن الأجير المشترك فمقابله الأجير الخاص لا يضمن، ولذلك نص عليه هنا وقال لا يضمن الأجير الخاص ما جنت يده خطأ، أما ما جنت يد المشترك خطأ فإنه يضمن. أما هنا لو حصل من هذا الذي جئت به ليخيط لأبنائك أو لعمالك فحصل شيء من هذا الخطأ فإنه ماذا؟ لا يضمن ذلك، لأنه في الواقع يكون مؤتمنا، فما حصل من تلف دون تعد أو تفريط لا يضمن ما حصل منه في يده. قال بعد ذلك من الأجراء المشتركين ما ينزل منزلة الأجير الخاص في هذا الباب، قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم. هؤلاء وإن كانوا أجراء في الغالب وينزلون منزلة الأجير المشترك، لأن هؤلاء في حكم الأطباء، يعني الحجام هو من يقوم بالتشريط في البدن أو في الرأس ثم يأخذ هذا الدم بمحاقم معينة وخاصة وهو نوع من العلاج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة ومنها مشرط حجام، والطبيب وهو طبيب البشر، والبيطار وهو طبيب الحيوانات. إذن هؤلاء كلهم حول ما يتعلق بالطب، وهم في وإن كان الأصل فيهم أنهم كالأجير المشترك، لأن هذا الحجام يحجم لك ويحجم لغيرك، والطبيب كذلك تذهب إليه أنت ويذهب إليه غيرك، وكذلك البيطار ونحوهم تذهب أنت بدوابك وبهائمك ويذهب غيرك كذلك، فهؤلاء ماذا؟ إذا عرف حذقهم، بمعنى أنهم لا يتعلمون الحجامة أو الطب أو التطبب عليك، لأن هذا في الواقع ينبغي الإنسان إذا ابتدأ هذه الأمور لا يبدأ بالناس مباشرة، وإنما لابد أن يتعلم ذلك ويأخذ ذلك حرفة ونوع من العلم، لابد أن يكون يصطحب الخبراء في هذا الباب. ولذلك الآن في كليات الطب ونحوها يعني الطلاب يكون مع مشرفهم ومع أستاذهم يعني يشخصون وهو يوافقهم، وبعد ذلك إلى أن يعرف حذقهم، فعند ذلك يسمح لهم بعد ذلك بتطبيب الناس. إذن هذا ليس متطبب وإنما طبيب. ولذلك إذا كان هؤلاء يتطببون ويتدربون ويتعلمون فأخطأوا، فهؤلاء يتحملون خطأهم، لأنه لا يجوز له أن يقدم على هذه المعالجة بنفسه. فهنا من شرط ذلك إذا عرف حذقهم فهم في هذه الصنعة حاذقون ماهرون. عند ذلك هذا اشترط معه أيضا شرط آخر، قال إن أذن فيه مكلف أو ولي. فيشترط مع ذلك أن هؤلاء لا يضمنون مع حذقهم، يشترط ماذا؟ إذن ماذا؟ إذن المكلف أو وليه، بمعنى لا يجوز لهؤلاء من طبيب وبيطار وحجام أن يقدموا على الإنسان فيعالجوه دون ماذا؟ دون إذن من الإنسان نفسه إذا كان مكلفا أو إذا كان صغيرا من وليه. يعني لا يأتي إنسان يرى إنسان كما يقال يمسك رأسه ويقول ورأسه وصداع رأسه، فيأتي حجام مباشرة ويشرط به ويأخذه، أو كما يقال الآن إنسان يكون مثلا به مرض أو نحو من ذلك فيأتي الطبيب ويقوم بعد ذلك بعلاجه إن لم يأذن بذلك. ولذلك في الواقع من المسائل المهمة التي هي استفتوا فيها الأطباء فيما يتعلق بالحوادث ومن ينقل إلى المستشفيات ويكون في حالة إغماء ونحوها وتكون الحالة خطيرة وحرجة، ولا يمكن بعد ذلك ما يتعلق بأن يؤخذ إذنه لأنه في حالة فقدان للوعي، ولا يمكن الاتصال السريع بأهله وأقربائه، فهل يؤذن للطبيب وما شابه ذلك؟ الشاهد من هذا وهو مراد بحثنا وليس البحث فيما يتعلق بالفتوى أنه لا يجوز لهؤلاء أن يطببوا بحجامة أو بيطار أو طبيب أو إنسان إلا بماذا؟ بإذن من الإنسان نفسه إن كان مكلفا أو إن كان صبيا، بإذن ماذا؟ بإذن وليه. فليس لهم أن يبادروا بذلك إن لم يؤذن لهم، فإن لم يؤذن لهم فأخطأوا وحصل شيء يتحملون ذلك. ولذلك كما قلت الفتوى والبحث فيها أن هذا أحيانا تكون أمور مهمة عاجلة ويصعب أحيانا أخذ هذا الإذن، فهل يؤذن لهم شرعا أو نحو من ذلك يباح لهم؟ هذا كما قلت محل الفتوى في هذا الباب. قال بعد ذلك أيضا يتقيد ولم تجن أيديهم، يعني لم تكن منهم ماذا؟ نوع من الجناية والتعدي، وإنما فعلوا ما يلزم فعله وقاموا بالاحتياطات اللازمة ولم يكن منهم تفريط، لأن أحيانا بعض الأمور تحتاج إلى ما يسمى بالاحتياطات والاحترازات، بمعنى بعض الأدوية قد تكون لها مضاعفات وقد لا تصلح لجميع الأجساد، ولذلك لابد ما يسمى بإجراء الاختبارات لها، يعني قد يكون الجسم له تحسس ونحو من ذلك. إذن فهنا قام الطبيب بكل ذلك، فلم تجن أيديهم شيئا ولم يقم بتعدي من هذا الباب. قال ولا فيها كل في هذه الأمور، إذا روعيت هذه الأمور يصبح ماذا؟ لا يضمنون. يعني هذه شروط لا بد من توفرها وتحققها حتى لا يحسن الضمان لهؤلاء، فإن اختل شيء منها ضمنوا البيطار والحجام والطبيب. فإذا توفرت هذه الشروط كلها على ما جاء في أول العبارة ولا يضمن الأجير الخاص ولا هؤلاء، لكن قيد عدم ضمان هؤلاء لهذه الأمور بهذه القيود كلها، أن يكونوا معروفون بحذقهم، أن يكون قد أذن لهم، أن لم يكن لهم ماذا؟ جناية بأيديهم، لم تحصل منهم نوع من التعدي والجناية بأيديهم بأنفسهم. عند ذلك لو حصل بعد ذلك تلف بمعنى عولج المريض فلم يكن، أو كان كما يقال عملية جراحية، فعند ذلك لم يحصل منهم بتفريط شيء من هذا ثم بعد ذلك توفي هذا الشخص، أو كما يقال قد يكون ما يسمى بالخطأ الطبي في هذا الباب، فعند ذلك لا يعني لا يلزم ولا يكلف الطبيب بماذا؟ بضمان ما أتلفه أو ما حصل بجناية يده، لأن هذا كما يقال يكون خطأ، ما يسمى خطأ طبيا يحصل مع الأطباء، ولذلك تحصل منازعات في الأمور الطبية، هل حصل من الطبيب ما يسمى بالتعدي والجناية أو ما حصل منه من التفريط، بمعنى لم يقم بما يجب عليه أن يقوم بما يسمى التحاليل والاختبارات وما شابه ذلك قبل إعطاء هذا العلاج وقبل أن يقوم، يبقى بعد ذلك الأطباء هم من يستطيعون، ولذلك هناك لجان طبية تقف على هذا الأمر وتحدد هل وقع من الطبيب خطأ وتعدي، فعند ذلك يحاسب وتجعل عليه كما يقال مسؤولية، أو أن الطبيب قام بالاحترازات اللازمة والذي عمله يعمله الأطباء عادة، لكن هذا الخطأ يعني يقع الخطأ من كل إنسان، وهذا خطأ طبي يعني يحصل من بعض الأطباء، فعند ذلك لا يعني لا يؤاخذ على هذه الجناية. مثل هؤلاء كذلك قال الراعي، أي راعي الغنم، فإن كان إنسان اتخذ راع لغنمه يحفظها ويرعاها في المرعى وما شابه ذلك، قال ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، أي شأنه شأن غيره، بمعنى كانت بعض الشياه فحصل لها تلف إما بدابة كما يقال سمتها أو في هذا المرعى شيء من الأعشاب السامة وهي لا يستطيع تحرزها أو شيئا من هذا في بئر لم يكن واضحة فسقطت، بمعنى لم يكن منه لا تعد بشدة السوق لها وهو الذي أكرهها على هذا المسير الشاق لها، ولا أيضا بتفريط بمعنى تغافل عنها فجاء ذئب كما يقال أكل شيئا منها وهو لاهن عنه، فإذا لم يحصل التعدي ولا التفريط من الراعي فما حصل من التلف لا يكون ضامنا له، لكن إن حصل منه شيء من التعدي فأجحف فيها بضربها وما شابه ذلك أو فرط في التساهل بمعنى تركها وتشاغل عنها فجاء من يعد عليها إما إنسانا أو حيوانا لغفلته، فعند ذلك يكون ضامنا، وإلا فلما حصل من تلف بعد ذلك وهو لم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن ما حصل من هلاك لها. لما ذكر فيما يتعلق بالضمان فيما يتعلق بهذا الأمر فأشار ما يتعلق بالمستأجر، إذا استأجر إنسان دابة أو استأجر دارا أو ما شابه ذلك هل عليه ضمانها لو حصل فيها شيء من التلف باستعماله؟ قال ماذا؟ ولا ضمان على مستأجر، فالمستأجر إذا استأجر دابة استأجر سيارة استأجر دارا وما نحو ذلك فحصل فيها شيء من التلف لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط، فإذا حصل منه تعد وهو التجاوز لم يتقيد إذا كانت دابة أو سيارة بأنظمة السير، إذا كانت دابة فيما يتعلق بحمل أن أحملها ما لا تحتمل من الأثقال أو أجحف فيها فلم أو تعد عليها فلم يطعها. فيما يتعلق بالدرس يتوقف بهذا الأسبوع القادم، ليس فيه درس ولا كذلك الذي يليه، يعني سيتوقف الدرس لمدة أسبوعين، وأذكر بالاختبار غدا السبت الساعة 10 صباحا. اعتذر بعض الإخوة عن حضور الاختبار لسبب أو لآخر، على كل حال لعله إن شاء الله بعد العودة مرة أخرى سيكون هناك اختبار بديل، لأن الغرض من هذه الاختبارات هو الإعانة على المذاكرة، طبعا هذا ليس اختبارا يرصد له شهادات ويكون عليه رسوب ونجاح وما شابه ذلك، لكن هذه من باب الإعانة، يعني أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يعان وأن يقال بأن هناك اختبار ولا بد من المراجعة، لأن في الواقع المتون من الأهمية بمكان كثرة تكرارها حتى تكون راسخة، يعني تصبح محفوظة أو أشبه بالمحفوظة، فهي تكون بعد ذلك ركيزة للإنسان بعد ذلك ما يقرأه من شروح بعد ذلك أو مطولات، في الواقع تكون واضحة المعاني واضحة الأمور، يعني كما مر معنا في الشركات إنما وقفنا على فقط تعريف حقيقتها، لكن هذه الحقيقة الواقع تبقى بعد ذلك واضحة، ما يأتي بعد ذلك من صور أو شروط أو ما شابه ذلك يصبح بعد ذلك استيعابه أيسر، فالغرض من هذه الاختبارات هو يعني المساعدة على أن يكون هناك نوع من التكرار لهذه المذاكرة، فالشاهد على كل حال لعله سيكون بعد ذلك اختبار بديل إذا عدنا إن شاء الله للدرس بعد أسبوعين، يعني الأسبوع القادم والذي يديه ليس فيه درس. هذا يسأل قال ما المراد بالماء المتغير بغير ممازج؟ الممازجة المخالطة، وهنا تغير بغير ممازج بمعنى هذا التغير لا يقتضي أو ليس فيه مخالطة، تغير ولم يمتزج به لم يختلط به، وهذا يقولون كالأشياء إذا كان هذا الذي تغير به يكون دهنيا، فالدهون والأحيان يكون شيئا جامدا صلبا لا يسمونه لا يتحلل لا يمتزج لكنه تغير بعد ذلك، فيكون تغير الماء به يقولون تغير مجاورة كتغيره برائحة ميتة بجواره، يعني لو كانت هناك حيوان ميت ثم بعد ذلك أنتن وكانت له رائحة نتنة يتأثر الماء الذي بجواره، فهو في الواقع مع أنه لم يأتي للماء ولم يدخل في الماء وما شابه ذلك، فهذا التغير بالرائحة تغير بالمجاورة لا تؤثر في الماء، فكذلك يقولون لو وضع فيه دهن وضع فيه عود وما شابه ذلك من هذا الذي لا تتحلل أجزاؤه فعند ذلك ما يظهر بعد ذلك من التغير لا يسلب الماء الطهورية، لأن ماذا؟ لأن هذا التغير في الواقع لم يكن بممازجة بمخالطة، هذا المراد بهذا الأمر. قال ما الأحكام المترتبة على تقسيمنا للإجارة إلى عين ومنفعة؟ لعل السؤال جاء قبل الإشارة إلى هذا الفرق الواضح البين خاصة بالتلف كما قلنا به يتضح، يعني إذا كانت الأجرة والإجارة إنما تكون على المنفعة على كل حال، لكن هل هذه المنفعة مرتبطة بالعين أو مرتبطة بماذا؟ بالمنفعة فقط بالذمة، فهنا إذا كانت متعلقة بالعين فإذا تلفت العين انفسخت الأجرة، أجرتك دارا سيارة تلفت هذه الدار تلفت السيارة ماذا يكون بعد ذلك؟ تنفسخ الأجرة لأن العين الذي طلب أخذ المنفعة منها قد هلكت، لكن إذا كان ذلك على المنفعة فقط وكان ذلك في الذمة فأبدلك دارا بدلها بنفس مواصفاتها، ولذلك هنا تكون بالصفة لا تكون بالعين، أيضا كذلك فيما يتعلق بالسيارة أو الدابة آتي ببديل لها وهكذا. هذا قريبا منهم الفرق بين إجارة العين التي تكون لعمل معلوم وبين إجارة المنفعة، يعني كما قلت العين بمعنى لهذا العين حتى ولو كان ذلك العين إنسانا، فأنا طلبت أن من فلان من الناس أن يقوم بتدريس ابني فأنا أقصده بعينه لأنه له قدرة وما يتعلق بإيصال المعلومة أو خبرة أو ما شابه ذلك، إذن استبطت بهذه المنفعة وإن كانت منفعة التعليم بعينه بذاته، لكن إذا أدخلته في مدرسة فأنا لا أشترط أن يكون المدرس زيد أو عبيد من الناس، فهذا يعني يكون مدرس الرياضيات محمد عمرو زيد، وعلى كل حال أنا لم أقصد ماذا؟ لم أقصد شخصا بعينه، وإنما قصدت أن تدرس هذه المواد كلها. إذن هناك فرق بين أن تكون الأجرة والمؤاجر لعين ومنفعة عين مقصودة بذاتها وبين أن يكون المقصود هو المنفعة دون النظر إلى العين. هذا يقول لدي مسجد وأتيت بمن يقوم به فهل ما أدفعه أجرة؟ نقول لا، هو على كل حال الأجرة مقاربة للجعل لكن لا يكون أجرة، فيكون كما يقال المحاسبة بصليت تأخرت ويحسب كأنه أجرة، وإنما يكون من باب الجعالة بمعنى من احتبس لهذه الصلاة أو ما شابه ذلك فله ذلك أو له ذلك المبلغ أو ما شابه ذلك، فيكون من باب الجعالة، وباب الجعالة أوسع، ولذلك قلنا فيما يتعلق بالحج يعني من يحج ب5000 يعني يقدر هذه الكلفة للحج تقريبا ونفقة الإنسان، فأقول من يحج ب5000 جئت أنت أو جاء أحد من الناس فتكون هذه من باب الجعالة لا تكون من باب المؤاجرة الذي هو كما يقال يقصد منه الربح ونحو من ذلك. قال لو كانت هذه العين المؤجرة التي باعها المؤجر أو المؤجر يكون الدفع كل 6 أشهر، لمن يكون الدفع؟ إذا كان 6 أشهر يكون للمشتري، يعني كما يقال إذا كان تدفع 6 أشهر للمالك فانتقل الملك إلى الذي يليه فأصبح هو مالكها المالك الجديد، لكن كما قلت لابد يعني قد يكون إنسان يكون المشتري لا يقبل بهذه الأجرة وهو الذي يريد أن ينتفع بها بنفسه، فهنا كما قلت سابقا إذا كان لم يخبر البائع بهذا العقد الطويل الأجل فعند ذلك للمشتري أن يطلب ماذا؟ فسخ العقد، وأن هذا غرر به وأن العين مؤجرة أو مؤجرة لهذه المدة الطويلة. قال لو أجر الأجرة ورضي المؤجر وكانت المدة 1 سنة ثم بعد 6 أشهر تحول في أثنائها أو قريبا من هذا، هذا أشرنا إليها سابقا بمعنى أن الأجرة تكون كاملة فإذا أراد أن يخرج المستأجر بعد ستة أشهر فهنا له كما مر معنا أحد أمرين: إما أن يطلب الإقالة ويطلب من صاحب العقار نحو يقول أنا سأخرج ويأذن له بالخروج، فهذا الإذن بالخروج إذا لم يدفع إلا ستة أشهر التي هي المدة التي قد استهلكها فيكون هذا الإذن إذن له بالخروج، لكن أن يخرج هكذا مباشرة فهذا في الواقع لا يجوز له، يقول أن دفع ستة أشهر وسكن ستة أشهر ليس ذلك، وإنما الأجرة بينهم مدة سنة، فالسنة كاملة تلزمه، فهو إن لم يأذن صاحب العقار بخروجك وأنت أردت الخروج بمعنىك استأجرت مكانا آخر فأنت يلزمك بعد ذلك ماذا؟ أن تدفع إنسانا مثلك أو أقل في الضرر تؤجره هذه العينة. هل لمن استأجر أجيرا خاصا أن يطلب منه أن يعمل له أي شيء؟ ما الضابط في هذا؟ لا ليس أي شيء، لابد أن تكون الأجرة حتى وإن كان يعني كما يقال إنسان لابد أن يعرف ما الذي سيعمله وأنت ستعمل بماذا، يعني لا يأتي إنسان مثلا يكون راعي غنم تقول له ابني لي دارا أو تقول له احمل هذه الأثقال وهو إنسان هزيل وما شابه ذلك، فهو لا بد، لكن لا يكون العمل مقدر بماذا؟ بمنفعة معينة، يعمل مثلا لمدة أسبوع أو ما شابه ذلك، يعني تصور إن إنسان صاحب حاسب آلي وتقول أنا تستأجره كما يقال لمدة سنة ثم بعد ذلك تجعله في الأعمال الشاقة يحفر ويبني له، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم أجمعين.